بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة النهاردة يعني كما سمعتم يوم تاريخي من أيام مصر كلها والأمة الإسلامية، اليوم اللي بينطلق فيه حزب النور انطلاقته الجديدة ببناء مؤسساته كما يعني شاهد العالم كله الآن بصورة حضارية وصورة بتعبر عن يعني حقيقة هذا الحزب، وأنه حزب فعلا بيعبر عن القاعدة العريضة من الشعب المصري، القاعدة المحبة لدينها ومحبة لشريعة الإسلام ومحبة أيضا لوطنها، وتريد لمصر أن تتبوأ مكانتها وموقعها اللائق بها في العالم وبين الأمم الأخرى. زي ما شفنا حزب النور غني جدا بكوادره الرائعة في جميع المجالات، هذه الكوادر اللي أفرزتها وأنتجتها في الحقيقة دعوة مباركة منذ 40 سنة تقريبا أو أكثر، قام على هذه الدعوة علماء ومشايخ أجلاء، بنكن لهم جميعا الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في هذا النتاج وهذه الثمار اليانعة التي نراها اليوم. وهذه الدعوة دعوة ولادة، وهذا الحزب يمثل رافد من روافد الدعوة، والدعوة تضخ الدماء الجديدة دائما في داخل شريان هذا الحزب وفي قلب هذا الحزب. ولذلك احنا بندعو الشباب الدعوة السلفية جميعا للانضمام لحزب النور والتفاعل مع قضايا الوطن، لأن الدعوة الآن بتنتقل من مجرد دعوة إلى دولة، فنحن الآن خرجنا من المساجد إلى الميادين وإلى الشوارع وإلى الهيئات وإلى الإدارات. ينبغي أن تكون لنا بصمة قوية في بناء الدولة المصرية كما يعني كان للدعوة البصمة في بناء الشباب، بناء عقديا صحيحا وبناء روحيا وبناء أخلاقيا. فكذلك لابد أن يكون لنا بصمة قوية في بناء الدولة المصرية في الفترة القادمة. ولذلك على الشباب أن يبذلوا طاقتهم وأن يبذلوا وسعهم لكي ينهضوا بهذا الحزب المنوط به في الحقيقة الاطلاع بتقدم مصر ورفعتها على وفق شرع الله تبارك وتعالى. والعالم الآن كله ينظر بالفعل إلى مصر ويركز بصره على الدعوة السلفية، وبالتحديد يحدد حزب النور ماذا سيتمخض عنه هذا الحزب، وما الذي يمكن أن يقدمه حزب النور في بناء الدولة المصرية الحديثة في القرن 21. نسأل الله عز وجل أن نكون سبب في تقدم البلاد وازدهارها وفي رفعة مصر وتقدمها، وكذلك في تحقيق الأمن والسلم والرفاه الاجتماعي والتنمية المستدامة للشعب المصري الذي يستحق ذلك بالفعل بجميع فئاته مسلميه ومسيحييه. نسأل الله عز وجل أن يستعملنا ولا يستبدلنا، وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشباب بهدى الله التزم، زرع الخير وصان الوطن.